بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فقد مر في الدروس الماضية الكلام على أركان الإسلام، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وكذلك مر جملة من أركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقد مر من هذه الأركان الستة الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل. ونتكلم في هذا الدرس على بعض ما يتعلق باليوم الآخر، وهو الموت والبعث وما يكون بينهما من نعيم القبر وعذابه. فالموت هو الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة. الدنيا دار العمل، والثانية الآخرة دار الجزاء، والحد الفاصل بين دار العمل ودار الجزاء الموت. فمن مات قامت قيامته وجاء ساعته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. وكل من مات من أول الدنيا إلى يعني ما شاء الله، كل هؤلاء بموتهم قامت قيامتهم. أما الذين يكونوا موجودين في آخر الزمان فهم الذين تقوم عليهم الساعة، يعني ينفخ النفخة الأولى فيموت من كان حيا، فيتساوى الأولون والآخرون بالموت من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة يتساوون بالموت. وعلى هذا فإن قيام الساعة كل إنسان يموت تقوم قامت قيامته وجاء ساعته، ومن كان موجودا في آخر الزمان ونفخ في الصور النفخة الأولى يموت من كان حيا، وبذلك يكون الجميع قد ماتوا، ويكون يعني بعد ذلك يعني النفخ الصور المرة الأخرى، ويكون خروج الناس من قبورهم، يكون خروج الناس من قبورهم. وعلى هذا فإن الدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء. وقد جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما ذكره البخاري في صحيحه أنه قال إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. اليوم اللي هو الدنيا، وغدا اللي هي الآخرة، والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت. الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت. والإنسان في دار العمل هو مسافر إلى الآخرة، هو في سفر، وكل يوم يمضي يقربك من الأجل ويقربك من النهاية. وكل سفر لابد فيه من زاد، وأسفار الدنيا الزاد فيها الطعام والشراب وما يحتاج إليه الإنسان، هذا هو زاد الأسفار في الدنيا. أما هذا السفر الذي هو في الدار الدنيا والذي هو عمر الإنسان، وكل يوم يمضي من عمرك يقربك من النهاية، فهذا زاده، أي الزاد الذي تأتي به يعني في مدة حياتك للآخرة تقوى الله عز وجل. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فكما أن الناس يتزودون في أسفارهم للحج وغيره، فإن عليهم أن يتزودوا لآخرتهم، لأنهم مسافرون إلى الآخرة وكل يوم يمضي يقرب من الأجل، ويكون الإنسان يعمر حياته بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يأتيه الأجل وهو على حالة طيبة. وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كثير من الناس يعطيهم الله تعالى الصحة والعافية ويصير الوقت يعني عندهم مع راحة وطمأنينة، ثم بعد ذلك يكونون مغبونين لأنهم ما عمروا، ما استغلوا صحتهم وعافيتهم فيما يعود عليهم بالخير، وما عمروا أوقاتهم فيما يعود عليهم بالخير، فيكونون بذلك مغبونين. وأما أهل الحزم وأهل الجد والاجتهاد وأهل الفهم والإدراك، فهؤلاء هم الذين يغتنمون الفرص ويعمرون الحياة بما يعود عليهم بالخير وما يعود عليهم بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة. فيكون شأن المسلم أن يكون مستغلا صحته وعافيته ووقته فيما يعود عليه بالخير حتى يكون رابحا ولا يكون مغبونا، ولا يكون مغبونا. وهذه النعم التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان من الصحة والعافية والمال ويعني غير ذلك، يعني إما أن يكون له وإما أن يكون عليه، إما أن يكون له وإما أن يكون عليه، لأنه يكون له يعني سمعه وبصره ومشه ويعني بطشه وغير ذلك من استعمال صحته وعافيته، إما أن يكون له وذلك بأن يستعملها في طاعة الله ويكون بذلك رابحا، وإما أن يكون بخلاف ذلك ويكون بذلك مغبونا، ويكون بذلك مغبونا. وعلى هذا فإن من يعني من ينشد السعادة ومن يشتري الخير لنفسه يغتنم الفرص، وأنه في دار العمل، وأن عليه أن يجد ويجتهد في تحصيل ما يعود عليه بالخير، لأن ما يعمله الإنسان في هذه الحياة الدنيا يعني يجد ثوابه أو عقابه في الآخرة، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ويعني والموت يعني إذا يعني لا يعلم متى يجيء إلا الله عز وجل، هو الذي يعلم ويعلم الآجال، هو الذي قدرها ويعلمها، ولا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن الإنسان عندما يعمر حياته يكون يعني ذلك خيرا له ويعود عليه بالخير والعاقبة الحميدة يعني في الدنيا في الدنيا والآخرة. فشأن المسلم أن يعني يحرص على الفرائض ويأتي بما أمكنه من النوافل، ويأتي بما أمكنه من النوافل، ويدوم على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحب العمل إلى الله عز وجل ما داوم عليه صاحبه وإن قل. لأن الإنسان إذا داوم على الشيء القليل يكون عادة ويكون شيء مستمرا، وإذا وافاه الأجل يوافيه وهو على عمل صالح. ولهذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني دوموا على طاعة الله واستمروا على طاعة الله، لأنكم إذا كنتم كذلك إذا وافاكم الأجل يوافيكم وأنتم على خير. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته ويوم بالله واليوم الآخر. يعني معناه يدوم على الإيمان ويدوم على العمل الصالح حتى يأتيه الموت وهو على حالة طيبة. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني يعامل الناس مثل ما يحب أن يعامله به، يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به. وعلى هذا فإن من يكون عنده يعني العقل ويكون يعني عنده فهم وإدراك ويستعد للدار الآخرة بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل. ثم إن الإنسان إذا مات فهو في قبره إما في نعيم وإما في عذاب، إما أن يحصل في قبره نعيما أو يحصل في قبره عذابا، لأن القبر أول منازل الآخرة، وهو من وهو يعني فيه الجزاء على الأعمال، يعني ما في عمل في القبر، ما فيه إلا الجزاء على الأعمال. فإن كان موفقا فإنه يعني يحصل النعيم وهو في قبره، وإن كان بخلاف ذلك يحصل له الجحيم والعذاب وهو في قبره. وقد جاء في الحديث عن رسول الله قد جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بيان يعني عذاب القبر وكذلك يعني نعيمه. ومما جاء في القرآن في عذاب القبر قول الله عز وجل في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني وهم في قبورهم، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، لأن قيام الساعة يطلق على شيئين: على نهاية الدنيا وكونها تقوم على الذين كانوا أحياء فيتساوي الجميع في الموت، وتطلق على البعث والنشور. والساعة في هذه الآية المقصود بها البعث، لأنه قال لأن الله تعالى يقول: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في قبورهم. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد، ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. وجاء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر وهي متواترة في ذلك، وفي نعيم القبر وهي متواترة في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في التعوذ في الصلاة يعني بعد التشهد والصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، التشهد الأخير، التعوذ من أربع، ومنها عذاب القبر: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذه أدعية ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر التشهد، في آخر التشهد بعد التشهد وبعد الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا من الدعاء الذي جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيه الاستعاذة من عذاب القبر، وفيه الاستعاذة من عذاب القبر. فعذاب القبر حق ونعيم القبر حق، يصل النعيم إلى أهله والعذاب إلى أهله وهم في قبورهم، بل إن عذاب نعيم الجنة يصل إلى أهل القبور في قبورهم، وعذاب النار يصل إلى أهل القبور في قبورهم. وقد جاء في الحديث أن الرسول أن الإنسان إذا سئل في قبره عن الأسئلة الثلاثة التي هي عن ربه ودينه ونبيه، هذه أسئلة القبر ثلاثة، يسأل الأب عن ربه ودينه ونبيه. وقد ألف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة صغيرة خاصة بهذه الأمور الثلاثة، وهي الأصول الثلاثة وأدلتها، وهي التي يسأل عنها في القبر: السؤال عن الرب والدين والنبي، هذه يسأل عنها العبد في قبره. فإذا سئل وأجاب بالجواب السديد يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها وهو في قبره. يعني عذاب نعيم الجنة يصل إلى المقبورين في قبورهم، ويصل إلى العذاب النار إلى المقبورين في قبورهم. يعني هذه هي المنعمون يأتيهم من نعيم الجنة من روحها ونعيمها, وغيرهم يأتيهم من حرها أي من حر النار وسمومها. وهذا يبين لنا أن الجنة والنار موجودتان, موجودتان الآن, وأن أصحاب القبور يستفيدون يعني من الجنة إذا كانوا منعمين, ويعذبون في النار إذا كانوا معذبين. وهذا يفيد أن الجنة موجودة والنار موجودة الآن وهي مهيئة. الجنة أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين ولأصحاب الجحيم, فهما موجودتان الآن. والنعيم يحصل في القبر لمن يستحقه, والعذاب يحصل في القبر لمن يستحقه, كما ثبتت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن عذاب القبر لكل من مات سواء قبر أو لم يقبر, لأن لكن أكثر الخلق يقبرون, لكن فيهم من يموت ولا يقبر, كالذي تأكله السباع وتأكله الحيتان في البحر وتأكله السباع في البر, هذا لما قبروا, ما قبروا في الأرض ولا دفنوا في الأرض, لكن يصل إليهم العذاب والنعيم. والله عز وجل على كل شيء قدير. من كان من أهل النعيم يستحقه ولو لم يقبر, ومن كان من أهل العذاب يستحقه وإن لم يقبر. ولكن ذكر القبور وعذاب القبر ويعني لأنه الغالب على الناس أنهم يموتون ويدفنون, وغيرهم ممن تأكله السباع أو تأكله الحيتان يعني ولا يبقى ولا يدفن ولا يقبر, يعني هذا قليل. فجاءت النصوص يعني بالتعبير بما هو الغالب, وإلا فإن من يستحق العذاب يصل إليه. لا يقال إن العذاب يكون لمن قبر ودفن, وأن من أكلت في السباع وأكلت في الحيتان لا يصل إليه نعيم ولا عذاب, لا, الله عز وجل على كل شيء قدير, يوصل ذلك إلى من يستحقه يعني. ولكن عذاب القبر ونعيمه ليس يعني يدرك يعني كما يدرك ما هو موجود في الدنيا, لأن عذاب القبر غيب ونعيم القبر غيب. ولو فتح الناس القبور وقالوا ما وجدوا فيها جنة ولا نار, الجنة والنار موجودة ولو لم يروها ولو لم يشاهدوها. ومما يوضح ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بالناس صلاة الكسوف رأى الجنة ورأى النار, رأى الجنة ورأى عناقيد العنب متدلية, ومد يده في الصلاة ليأخذ عنقودا. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى العناقيد, والصحابة من ورائه رأوا يده ممدودة لكن ما رأوا العناقيد. الله تعالى أخفى عليهم ذلك وأطلع نبيه صلى الله عليه وسلم مع أنها في قبلتهم. فإذا يعني إذا فتح القبر وقال ما وجدنا جنة ولا نار, لا يعني ذلك أن الجنة والنار ما هي موجودة, هي موجودة, لأن أمور الآخرة غيب وليست مثل أمور الدنيا, بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والعناقيد والصحابة ما رأوا, مع أنها موجودة معروضة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك النار عرضت عليه الصلاة والسلام ورأى بعض المعذبين فيها, فرأى صاحبة الهرة التي حبستها حتى ماتت جوعا, لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ورأى صاحب المحجن الذي يسرق الحاجة بمحجنه, والمحجن هو عصا محنية الرأس يأتي للناس الحجاج وهم وضعوا أمتعتهم في الأرض ولهم مزاود ولها عرى, فيأتي بالمحجن هذا ويجريه على المزودة وما أشبهها فيسحبها, فإن انتبه له قال علقت بمحجني ما درى عنه, وإن لم ينتبه له مضى بها. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعذب في النار عندما عرض عليه النار, والرسول والصحابة رأوا الرسول تقهقر، ولكن لما ما عرفوا لماذا تقهقر، تقهر لأنه رأى النار عليه الصلاة والسلام والصحابة ما رأوها. إذن إذا فتح الناس القبر ما يقول والله ما في جنة ولا نار، في جنة ونار، ولو لم يشاهد ذلك الناس ويعاينوه، كما أنهم ما رأوا الجنة والنار التي أمامهم في صلاة الكسوف، وقد رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذلك أن الله تعالى شاء أن تكون أمور الآخرة غيبا، ما تكون علانية، حتى يعني يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. ولهذا جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لولا أن لا تدافنوا، يعني معناه لو يعني أطلعهم الله عز وجل على ما يجري في القبور يصيبهم الهلع والتعب ولا يستطيعون حركة، والرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على ذلك، قال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. هو سمع عذاب المعذبين ورأى يعني الجنة والنار، وأصحابه ما يسمعون ذلك العذاب، وما رأوا الجنة والنار التي في قبلته صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس صلاة الكسوف. لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. هذا يدل على أن أصحاب القبور أنهم يعذبون وأن لهم أصوات، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يسمعها وغيره لا يسمعها، لأن لأن لأنهم يعني لأن هذا من الإيمان بالغيب، وقد شاء الله عز وجل أن تكون أمر الآخرة غيبا ولا تكون علانية، شاء أن تكون غيبا ولا أن تكون يعني علانية، هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني فيما يتعلق بعذاب القبر: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ثم إن العذاب يكون للروح والجسد، لأن الإحسان حصل من الروح والجسد، والإساءة حصلت من الروح والجسد، فالنعيم يكون للروح والجسد، والعذاب يكون للروح والجسد، لأن الإحسان حصل منهما جميعا، والإساءة حصلت منهما جميعا، وتعذب الروح متصلة بالجسد ومنفصلة عنه، متصلة بالجسد ومنفصلة عنه. وقد جاء في بعض الأحاديث أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر، يعني تكون في الجنة، وجاء أن نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، نسمة المؤمن يعني روحه على صورة طائر يعلق في الجنة ويأكل من ثمارها، فهذا الروح تنعم مفردة وتنعم مع الجسد، وكذلك تعذب مفردة وتعذب مع الجسد، تنعم مفردة ومع الجسد وتعذب مفردة ومع الجسد. وقد ورد في ذلك حديث رواه الإمام أحمد في مسنده أن عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، وهذا يفيد بأنها تنعم مفردة كما أنها تنعم مع الجسد، وذلك أن الإحسان حصل من مجموعهما، فيكون العذاب لمن حصل منه الإساءة، والنعيم يكون لمن حصل منه الإحسان، والإحسان حصل من الاثنين والإساءة حصلت من الاثنين، فيكون النعيم لهما جميعا والعذاب لهما جميعا، إلا أن الروح تنعم مفردة وتنعم متصلة بالجسد. وهذا الحديث الذي رواه أحمد في مسنده رواه يعني ثلاثة من الأئمة يروي بعضها عن بعض، رواه الإمام أحمد عن شيخه الشافعي، ورواه الشافعي عن شيخه مالك، ففيه ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة المعروفة مذاهب أهل السنة، يعني أحمد شيخه الشافعي في هذا الحديث، والشافعي شيخه مالك في هذا الحديث، ففيه ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة. ولهذا لما ذكر ابن كثير في تفسير قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون ذكر هذا الحديث وقال هذا حديث حصل في حديث عزيز يعني انه يعني من الاشياء العزيزه من الاشياء النفيسه وذلك ان في اسناده ثلاثه من اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره مذاهب اهل السنه التي هي مذهب ابي حنيفه ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب احمد هؤلاء الثلاثه الاخرون الذين هم احمد يرويه عن الشافعي والشافعي يرويه عن مالك ذكر ذلك ابن كثير واشار اليه وقال ان هذا اسناد عزيز اجتمع فيه ثلاثه من اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره من مذاهب اهل السنه ومما يتعلق يعني في يعني فيما يتعلق بما يدل على يعني ان والذين يعني وهؤلاء الاموات الذين في قبورهم يبعثون اذا نفخ بصور نفخة ثانية يخرجون من قبورهم واول قبر ينشق عن صاحبه قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو اول قبور انشقاق عن صاحبه ينفتح القبر ويظهر منه عليه الصلاة والسلام ثم الناس يظهرون بعد ذلك ولهذا جاء في الحديث انا سيد ولد ادم واول من ينشق عنه القبر واول شافع واول مشفع رواه مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه رواه مسلم في صحيحه الذين يبعثون او الاجساد اللي تبعث هي الاجساد التي دفنت ما يكون هناك اجساد جديده ما كانت موجوده في الدنيا بل الذي كان في الدنيا ودفن هو الذي يبعث حتى يجازى إن خيرا فخير وإن شرا فشر لأن هذه الأجساد اللي كانت في الدنيا هي اللي حصل منها الإساءة والإحسان فهي التي تنعم وتعذب ما هي أجساد جديدة ما هي موجودة في الدنيا تخلق ولا وجود لها في الدنيا بل نفس الأجساد اللي كانت في الدنيا هي التي تعاد ولهذا قال الله عز وجل قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم يعني أن الذرات التي اختلطت بالتراب الله تعالى يخرجها حتى يركب كل ذرة في مكانها ويعود الجسد كما كان عليه والله عز وجل على كل شيء قدير وهذا هو البعث مو ببعث انه يعني يوجد اجسام جديده ما عرف ما هي موجوده في الدنيا كيف يكون ذلك وتعذب وتنعم وهي ما احسنت ولا اساءت وانما العذاب النعيم للاجساد التي احسنت واساءت النعيم التي احسنت والعذاب للاجساد التي اساءت ولهذا قال قد علمنا ما تنقص الارض منهم قد علمنا ما تنقص الارض منهم يعني فنحن نعيده ومما يوضح ذلك ما جاء في الصحيحين في قصة الرجل الإسرائيلي الذي قال إذا أنا مت يوصي بني فأحرقوني وذروا بعضي في البحر وذروا بعضي في البر فالله عز وجل في الحديث أمر البحر فأخرج ما فيه والبر فأخرج ما فيه حتى عاد كما كان الذرات كلها راحت وجاءت في يعني حتى تركب الإنسان الذي أحرق على كان رجع إلى ما كان عليه قبل أن يحرق يعني معنى نفس الجسد هو الذي رجع ما هو معناه أن خلق جسد جديد غير الجسد الأول الرسول بيّن أن البحر أخرج ما فيه والبر أخرج ما فيه حتى رجع وقد جاء في القرآن ما ذكره الله عن إبراهيم أنه قال ربي أريني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم فإبراهيم عليه الصلاة والسلام سأل الله عز وجل أن يريه كيفية الإحياء يعني يريد أن يعرف الكيفية فالله عز وجل أخبره بهذه الطيور الأربعة. وهذه الطيور الأربعة يعني معنى ذلك أنه أخذها وذبحها وقطعها وخلط يعني هذه الأجزاء بعضها مع بعض صارت كتلة واحدة مكونة من أربعة طيور، ثم جعل على كل جبل منها قطعة، هذه القطعة مكونة من أربعة طيور، قال ثم ادعوهن يأتينك سعيا، يعني خرجت كل ذرة حتى راجع كل طير على هيئته التي عليها. فكذلك أحياء الموتى، يعني معناها الأشياء المتفرقة في الأرض أو الأشياء المتناثرة يعني في البحر والبر أو الأشياء التي في يعني في الحيتان أو في يعني بطون السباع، الله تعالى يخرجها وترجع يرجع الجسد كما كان، فيحصل له النعيم ويحصل له العذاب. ومما يدل على ذلك ما جاء في القرآن أن أن أن الأيدي والأرجل والجلود تشهد، يعني يختم على الأفواه وتشهد الأيدي والجلود والأرجل، يعني معناها اللي كانت في الدنيا، اللي كانت في الدنيا هي اللي تشهد، كما جاء ذلك في القرآن في آيات، يعني أن جلودهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم بما فعلوه من الأمور المنكرة التي استحقوا عليها العذاب، التي استحقوا عليها العذاب. ويعني وهذا كله يبين أن البعث إنما هو للأجساد التي كانت في الدنيا، حتى لأن حصل منها الإحسان فتنعم أو حصل منها الإساءة فتعذب. يعني هذه كيفية البعث، وأن الناس يخرجون من قبورهم يعني نفس الأجسام التي دفنت فإنها تخرج. أما الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام فإن الأرض لا تأكل أجسامهم، أجسامهم تبقى في الأرض طرية على ما هي عليه، لا يحصل لها تغير ولا يحصل لها بلا، بل تبقى على ما هي عليه كما وضعت في اللحد وكما وضعها يعني أصحاب الأنبياء، فإنهم باقون في قبورهم ولا تأكلهم الأرض، لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فيبعثون وجلود أجسامهم ما تغيرت، وأما غيرهم اختلطوا بالتراب، فالله تعالى يعيد الذرات اللي في التراب، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، فيعني فنحن نعيده من التراب ونستخلصه من التراب حتى يركب كل ذرة إلى مكانها ويعود الإنسان كما دفن وكما كان يعني وضع في قبره عليه وكما وضع في قبره. إذن هذه أدلة واضحة الدلالة يعني من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأن البعث إنما يكون للأجساد اللي كانت في الدنيا وليس لأجسام جديدة ما رأت الدنيا ولا وجدت في الدنيا، لأن النعيم للجسد الذي أحسن والعذاب للجسد الذي أساء، وليس النعيم يعني والعذاب لأجساد يعني ما كانت موجودة في الدنيا وما حصل منها إحسان ولا حصل منها إساءة. ثم إن يعني أنهم يعني يخرجون من قبورهم وهم عراة حفاة غرل يعني غير مختونين. وقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، يعني ما عليهم كسوة؟ قال: يا عائشة، الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، الأمر أعظم، يعني الخوف يعني الذي الأهوال والأفزاع ما تجعلهم يفكرون في هذه الأمور، ما يفكرون باللذات اللي كانت في الدنيا والأشياء التي كانوا يتلذونها بالدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، يعني لا يفكرون يعني في شيء يفكرون في الدنيا، لأنه جاء ما أذهلهم وجاء ما أزعجهم يعني ويعني شق عليهم يعني مما يرونه من الأهوال والأفزاع.